إديسيون لوف ميوزيك تقدم نصرو خاطر حكيم وفي الحلم ميلودو جيلالي سان هاوس خاطر مصطفى السي دي اس حفصي وعدلان دي اس والسفير وقاضي علي وناس لهافر هيا وسمير الزين الصغير قيموم وعلاء الدين الصغير عبد القادر وناس سيفيلا هيا وجمال طه والحاج العقبية عبد القادر حجاج وناس بينيدور مهدي سعيدان شبتي كي تقولي نبغيك نأمنك نرقد على ودنيا تلعبك كنت حاسس بيك تحيلة جامي تعاشق النية كرهتك ما بقيتش نبغيك خلصي مازال في الدنيا شبتي كي تقولي نبغيك نأمنك نرقد على ودنيا في لعبك كنت حاسس بيك الحيلة جامي تعاشت النية كرهتك ما بقيتش نبغي خلصي ما زال في الدنيا صح تعشق لي لو مو حال تخدع لو كان بريان ولا تليفون ما نظنش انتي كيف بتشبع تخدع والله لو كان بالعيون سنتي كي تقولي نبغيك نأمنك نرقد على ودنيا كي لعبك وتحاسس بيك حيلة جامي تعاشر النية نبغي تخلصي مازال في الدنيا يا ظهري الخيطة نقسم بالله ما نسمح في تزاري لو كان يكون دايرك الحيطة سبتي يقولي نبغيك نأمنك نرقد على ودنيا تلعبك كنت حاسس بيك الحيلة شامت عشر مية كرهتك ما بقيتش نبغيك خلصي في الدنيا تكلمي هادري خلصوا في زوج يا ولاد الحرام. هذا ما نقول لك لحقي تقياس بان السر اللي كان مخبي شندير بوحدة عديمة الإحساس عند بي على قلبك مشي على قلبي.